الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الاطعمه، باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانه عن قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري رحمه الله في قوله: باب ذكر الطعام. وهذا الاستدلال هو خفي، لأن ويقصد الإمام البخاري رحمه الله أن النبي ذكر في هذا الحديث الأطعمة أو بعض الأطعمة الأترجة، ومدحها لطيب رائحتها وطيب طعمها، وإلا الحديث موضوعه بيان صفة المؤمن والمنافق، المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق، يعني الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن، فهم أربعة إذا ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثليه المؤمن ومثليه المنافق، والأمثال تضرب لتقريب المعنى لأنها تكون لأمور حسية تبين أمور معنوية. فقال النبي: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة قيل ثمرة هي أشبه بالبرتقالة من حيث الريح والطعم، ولا يعرف على التحديد في فواكهنا المعاصرة ما الأترجة تماما، لكن الوصف هذا ممكن ينطبق هذا على مثل البرتقال مثلا او المانجو او كل فاكهة تجمع بين الرائحة الزكية والطعم الحلو. فهذا شبه به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن، فيكون مؤمن قلبه صالح، وعندما يقرأ القرآن يخرج منه يعني هذا علم القرآن، و فيكون هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم خروج يعني صوت القارئ للقرآن ونشره لما فيه من العلم والحكمة ما أنزله الله تبارك وتعالى بمثل الرائحة الطيبة التي تنبع، فيكون قلب طيب خالص وريح فوح بالعلم والخير في القرآن. والمنافق الذي لا يقرأ والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن قال النبي كمثل التمرة، فالتمرة طعم حلو ولكن لا ريح لها يخرج منها، فكأنه يعني رجل طيب في نفسه ولكن لما يقرأ القرآن يصير لا يخرج منه يعني هذا الأمر الطيب. وأما المنافق إذا قرأ القرآن شبه النبي به الريحان، ريح طيب ولكن طعم مر، ومنافق لا يقرأ القرآن يصير عاد خبيث الداخل وكذلك خبيث الخارج، فهذا خبيث الحنظل. نعم، طعم المر ولا ريح لها يعني حلو يستفيد به الناس كالمنافق حتى إذا قرأ القرآن. وقلنا من استدلال البخاري به يعني ذكر النبي للطعام وعلى قيمه، فمدحت الأترجة لجمعها بين الرائحة الطيبة والطعم الحلو، ومدحت التمرة في طعمها الحلو وكونها لا ريح لها. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، على كذلك ذكره في ذكر الطعام، وأن النبي مدح الثريد من جملة الأطعمة، وأنه أفضل من سائر الأطعمة، وشبه بهذا يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وفضل عائشة على سائر الطعام، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك عن سمو عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نحمته من وجهه فليعجل إلى أهله. نعم، السفر قطعة من العذاب، يعني أنه صور العذاب فيه من حيث السهر والتعب والمشقة والحمل والنقل وقطع المسافة والتعرض يعني لحرارة الجو أو برودته، فقال هي السفر قطعة من العذاب. إذا قضى أحدكم نعمته يعني غرضه من سفره فليعجل بالرجوع له، لا يتأخر به، يعني فليعجل بالرجوع يعني إلى أهله. ووجه إيراد يعني هذا الحديث في هذا الباب يعني ما يظهر لماذا وضع الإمام البخاري يعني هذا الحديث في هذا الباب في ذكر الطعام، يمنع أحدكم نومه وطعامه، يعني ذكر الطعام إنه من باب يعني من باب شيء حسن، لكن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا بتحسين ولا تخريح، ولكن هنا الطعام النوم والطعام حاجة فطرية للإنسان يعني لا يستغني عنه، يعني أمر لا يستغنى عنه، معنى أن الطعام لا يستغنى عنه كما أن المال لا يستغنى عنه، والسفر قد يمنعه هذا فقد يؤخر عليه طعامه وينغص عليه نومه من هالباب يعني. باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيع أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا للقضاء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. الأدم اللي هي ما يتدم به في الطعام كالزيت والملح أو الخل، يعني أي شيء يصفق به الخبز هذا أدم. وطبعا أشرف الأدم واللحم عليها وأحسنها، ولكن كانوا يعني يتدمون بأشياء كثيرة بالزيت وبالشحم المذاب وبالملح وبالخل. فالحديث هنا أن كان في بريرة وهي مولاة أم عائشة رضي الله تعالى عنها، قال فيها كفيها ثلاث سنن، يعني فيها ثلاث أمور أصبحت سنة. أولا اللي هو أن الولاء لمن أعتق، فإن بريرة جاءت كانت أمة مملوكة لبعض يعني الأنصار، وجاء وكتبتهم على مبلغ انها ان وفته لهم يعتقوها، هذا مكاتبة العبد، يعني العبد ممكن يأتي لسيده ويقول له انا اكاتبك يعني تبي مني قديش مثلا، والله يبدي منك 1000 دينار واجعلك فيشتري نفسه من سيد في المكاتبة. فقالت لها: انا يعني كاتبت يعني موالي على 9 أواق من الفضة، تسوقيات فضة فأعينين. فقلت لها ومن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت أو إن شاء يعني مواليك أن أعطيهم 9 أواق ويكون ولاؤك لي، يعني أدفع ثمن الكل وأعتقه ويصبح الولاء لها. والولاء نوع من الصلة كانوا يتوارثون بها، يرث المعتق عبده هذا الذي أعتقه إذا مات، وكذلك إذا كان مولاه يكون يعني مثل التابع له. نعم له فضل عليه، مثل مثلا بلال كان مولى لمن؟ لا وكر الصبي، لأن وكر اشتراه من هو ابن خلف واعتقه فأصبح مولى له حر، ولكن هذا مولاه. فقالت لها عائشة: إن شئت يعني دفعت لهم 9 أواق ويكون ولا يكري. فذهبت إلى يعني سادتها هؤلاء الذين يملكونها وقالت لهم: يعني عائشة تعطي لهم 9 أواق وتشتري توافقني ويكون الولاء لها. فقال: لا ولاؤك لنا. وهذا تحكم، كيف هم أخذوا ثمنها ويصير ولاء لهم. فقالت عائشة: هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي غضب وعلم أنهم لم يعتقوها إلا إذا كان الولاء لهم، وأن هذا شرط باطل. فقال لها النبي يعني قال النبي لعائشة: اشتريها واشتركي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا شرط باطل، فتوافقهم في الشرط، لكن هذا الشرط لا يمكن يعني أن ينالوه وأن يصح لهم، لأن هذا شرط باطل فهو باطل. فقال لها: اشتريت لهم الولاء. فراحت دفعت يعني 9 أواق لهم وشرطوا عليها الولاء، والنبي خطب الناس وقال: أيها الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء للمعتق وليس لمن أخذ ثمن عبده، يأخذ ثمن عبده وبعد ذلك يقول ولاؤك لي فل. فالنبي قال: لا، اشتريت له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكان هذا أول سنة، أول سنة في بريرة أنها يعني كان الولاء للمعتق، بين من الولاء للمعتق، وأن المالك إذا يعني تجبر واشترط الولاء ولم يعتق العبد إلا بأن يشترط الولاء له مع آخر ثمنه، فإنه يمكن أن يشترط له الولاء ولا يعتق، لأن هذا يعني إنما هو تحجر ويعني طلب ما ليس له. السنة الثانية في بريرة رضي الله تعالى عنها أنها كانت متزوجة من زوج اسمه مطيع، وهي أمة كان مواليها مزوجينها، فلما اعتقت خلاص تصبح هنا ملكة نفسها. ينفسخ العقد لو عقد الزواج من العبد إلا إذا أقرته هي، إذا رضيت أن تبقى وهي يعني كانت أمة ولكنها أصبحت حرة وعتقت، وإذا رضيت أن تبقى تحت العبد فلا هذا. فلما عتقت خلص يعني خلص منها. فكان هذا يعني من محبته لها وكذا كان يركض وراها خلف في سكة المدينة وهي كلها أبدا. فجاءت واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لها يعني تبقي. فقالت له: اسمع، أنت آمر أم شافع؟ أنت تأمرني ولا أنت تشفع؟ طبعا كان يأمرها ستطيع، فقال لها النبي إنما نشاء أنا أشفع لك. قالت لا أريد، قالت ما أريد. فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه أيضا سنة ثانية، وهي أنها لم يعني تبقى في الزواج بعد أن وقفت وملكت نفسها. السنة الثالثة أن النبي دخل البيت الغداء فقدم له طعام، خبز وإدام، إدام آخر يعني زيت أو شيء، شيء من أذن البيت. النبي قال شم ريحة لحم في البرمة، برمة تعمل وفيها رائحة لحم. قال أنا أرى يعني في لحم في البرمة، يعني في لحم وفي بريرة. فقال هذا لحم تصدف به على بريرة. قال هذا طبعا بريرة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة من عائشة، كان الناس يتصدقون عليها من باب أنها يعني فقيرة. فكانت طبعا هذا بيت. فقالوا أنت لا تأكل الصلاة. قال هذا لحم تصدف به على بريرة وأنت لا تأكل الصلاة. النبي ما يأكل الصلاة له ولا أهل بيته، فهو يعني اللحم هذا لها. فقال هاتوه، ولها صدقة ولنا هدية. فالنبي أكل منها. فكانت هذه يعني السنة الثالثة في البريرة، هو أن الصدقة يجوز للغني أو لمن لا يحل له الصدقة أن يأكل من صدقة الفقير إذا يعني أهداها أو يعني أضاف هدية. مثل إنسان مثلا أخذ زكاة من شخص ثم عمل وليمة الناس أغنياء، يجوز يأكل ولا لا؟ يقول إن كان أطلب من الزكاة ولا تحل لهم، ولا يحل لهم من أكل من الصدقة، لكن يحل لهم أن يأخذوها كأن الذي تصدق عليه هو أهداها لهذا الغني أو يعني أعطاه له ضيف. فكان في برير رضي الله تعالى عنها يعني ثلاث سنة. نعم. باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله عنها في أن النبي كان يحب الحلوى، والحلوى في يعني معروفة أنها تصنع من أشياء كثيرة، عنادها السكر أو العسل، وكان يحب العسل صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن مالك الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان، وأوسط بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتفها فنعلق ما فيها هذا رضي الله تعالى عنه يحكي ما كان من شأنه يعني في حال فقره، وبعد ذلك ما كان يعني في حال ما أغناهم الله تبارك وتعالى. فبيقول أنا كنت ألزم النبي على شبع بطني، ومن ألزم النبي يلزم النبي ويخدمه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ليس له راتب يعطي النبي إياه، ولكن على شبع بطني يعني على أنه يعني يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت ألصق بطني بالأرض من الجوع، لما يشد بالجوع يقول ألصق بطني بالأرض من باب أنه يعني يسكر تجويف البطن علشان يسكن الجوع، لأن الإنسان إذا كان تجويف بطن مفتوح فيشعر أشد بالجوع، لذلك كانوا يمسكون بطنهم بالأرض أو يضع حجر يربطه على بطنه حتى يلصق يعني البطن بالظهر فيقوم ايه يخف ألم الجوع. يقول وان كنت اتعرض للرسل فاساله عن الايه وانا اعلم بها، يعني رغبه ان يعني يدعوني ليه، فاقول له ما انت تقول في الايه الفلانيه او كذا او كذا، من باب اني اتعرض له ويقول له ايش رايك ترد عند اليوم وتاكل عند اليوم، فمن هذا الباب كذلك. فكان يسال يعني الشخص متعرض له سؤال في العلم يعني وهو اعلم بهذا السؤال، لعل هذا الشخص ان يعني يدعوه الى بيته. يقول وكان اولى الناس بالمساكين جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، يحكي عن كرمه، يقول ان كان لا ياخذنا ان ياخذ من المساكين ما صلى ابي هريره ويدخلنا بيته وياتينا بالعكه، العكه اللي هي القربه الصغيره التي يعني يجعلون فيها السم او العسل، ما يملا يعني القربه الصغيره تكون ل يعني جفره صغيره او عنق صغير او يعني يجعلونها فقط للعسل والسم. فيقول يخرج من العكه، يقول كنا يعني اللفظه هنا فنشتفوها، نشتفوها وبعد نشتفوها يعني يضغطون عليها ويخرجون البواقي البقيه الباقيه فيها من يعني السمن فيها ويلعقونها لعق ما حتى ما تبقى يعني فيها شيء. فيخرج يعني يقول هذا يعني يعني حالهم مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول لك ان اولى الناس يعني بالبحث عن يعني هؤلاء الفقراء والمساكين. يقول انا كنت فقير لا اكل الخمير ولا البس الحرير، الخمير طبعا هذا الخبز اذا خمر وكان يعتبر الخبز شيء يعني ليس ميسورا، ولا البس الحرير يعني في الوقت هذا، يعني انهم بعد ذلك الله تبارك وتعالى فتح عليهم. نعم. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ازهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة ابن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خيار فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. نعم. دباء وهو هذا القرع الأصفر الكبير. يقول النبي رحمة النبي يوما يعني دعي عند مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خيار على انه يعني اشتغلوا بالخياطه فاطعمهم فريد وعليه دباء. يقول كنت ارى يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء، يقول ما كنت احب الدباء لكن لما رايت ان النبي يحبها احببتها، يعني بعد هذا بعد ان راى ان النبي يحبها صلى الله عليه وسلم. بعض الرجل يتكلف الطعام لاخوانه. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود الانصاري قال كان من الانصار رجل يقال له ابو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك دعوتنا بخامس خمسه وهذا رجل قد تبعنا، فان شئت اذنت له وان شئت تركته، قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو أو يدعو. نعم. يعني هنا قال ربه على هذا الحديث التكلف لأن يتكلف الإنسان بضيوفه وما يتكلف لهم يعني أن يصنع لهم يعني طعام ذو كلفة. فيقول إن كان فيه يعني رجل اسمه أبو شعيب وكان لحام يعني يبيع اللحم، فقال يعني لغلامه يعني اصنع لي يعني طعام يكفي الرسول ومعه يكون هو خمس خمس يعني أربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصنع له طعام يعني باللحم بيد. فلما خرجوا جاء رجل تبعهم من غير دعوه، علم ان الرسول والاربعه هؤلاء مدعوون فتبعهم دون ان يعني يكون قد دعي النبي طبعا استأذن صاحب الدعوة وقال له انت بعيدنا 5 وهذا الرجل 7، فان شئت يعني اذنت له والا رجع. فقال له بل اذن له، يعني بل اذن له، فدخل يعني معهم. وهذا فيه دليل على انه يعني من اذا دعي قوم باعيانهم فانه لا يجوز ان يدخل فيهم الا بعد استئذان يعني صاحب الدعوه. اما اذا كان صاحب الدعوه يعني دعا دعوه مفتوحه لعدد ليس محدودا فلهم هذا. هو كذلك يجوز ان يعني ياخذ المدعو غيره اذا علم ان يعني صاحب الدعوه لا يمانع وان كان لا يستاذن، ولكن ان علم انه يعني قد يمانع يجب ان يستاذنه اولا. اذا كان رجل مثل ابو احمد وما في معنى يدعو 2 واحد كل واحد يجيب معه 5 وعارفين انه ما يزعل ولا شيء ولا يغضب بهذا، اما علموا انه هذا واحد ثاني واذا انت جبت معك واحد ولا كذا يجب تستاذنه اولا. تقول له انت دعيت من روحي ودعيت معي واحد وفي واحد يعني من عليه ولا كذا جاء معنا، ايش رايك؟ تخبر ولا نقول له ارطب الباب؟ فيستاذن اول. فمن الدين اصبح من الدين اذن يعني استئذان صاحب الدعوه اذا يعني دعي اخرون ولم يكونوا قد يعني دعوا. وقال هنا بانه لا يجوز النقل من مائده الى مائده الا باذن يعني المجموعه التي جلس على المائده، ما يقدر ينقل طعام من مائده الى اخرى الا باذن يعني الذين يجلسون على هذه المائده. نعم.